الحلو صار يحبي اسم الله على حبيب قلبي. الحلو صار يحبي اسم الله على حبيب قلبي. من فرحة صار بده يطير، من الفرحة صار بده يطير، يا نصلوا على النبي. كل شي بيحكي ويتكلم يصرخ يغني ويتمتم، كل شي بيحكي ويتكلم يصرخ يغني ويتمتم، بس ولا شي منه بتفهم، بيضل أحلى بابي بابي بابي بابي، بيضل أحلى بابي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. من الفرحة صار بده يطير، من الفرحة صار بده يطير، يا نصلوا على النبي. كل البيت يصول يزول أي شي بطريقه يطول، كل البيت يصول يجول أي شي بطريقه يطول. نشاطه لا مو معقول، شو بيحب الكركبة بابي بابي بابي، بيضل أحلى بابي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. من الفرحة صار بده يطير، من الفرحة صار بده يطير، يا نصلوا على النبي. لو كل البيت تكسر على ايده هال صغير، لو كل البيت تكسر على ايده هال صغير، ماما تحاول ما تزحر، بتقول معلش بابي بابي بابي بابي، بيضل احلى بابي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. من الفرحة صار بده يطير، من الفرحة صار بده يطير، يا نصلوا على النبي. للاحتياط نحنا كل البيت عزلنا، للاحتياط نحنا كل البيت عزلنا، يا رب يمشي فرحنا يحمي من كل مصيبة بابي بابي بابي، بيضل أحلى بابي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. الحلو صار يحبي اسم الله عليه حبيب قلبي. من الفرحة صار بده يطير، من الفرحة صار بده يطير، يا نصلوا على النبي، يا نصلوا على النبي. الحلو الجميلة هاي، الحلو صار يتسلق مش يحكي. الحلو صار يتسلق. كل ما تنشط الحركة بخلص أسرع. يلا حتى لما بيعملوا سريع كمان خليهم. كل شي كل اهربوا. هيا واحد اثنين يلا قولي كل. لا